الله العلم لا علم علمتنا وعلمتنا وانطقنا من الاخلاص ورحمتك ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا هذا صالحا وذلك خالصا ولا تجعل احد من خلقك في نصب. اما بعد فاشعر اليوم في المرفوعات من الاسماء. وطبعا ما سبق بنا نحن انتهينا من الحديث عن ايش؟ انتهينا من الحديث عن الكلام والكلمه، ثم تكلمنا عن الاعراب وعن علامات الاعراب، ثم تكلمنا عن الافعال رفعا ونصبا وجزما. من الان الى نهايه القدر سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الاسماء رفعا ونصبا وخفضا. فنشرع اليوم في المرفوعات من الاسماء. المرفوعات من الاسماء جعلها المصنف رحمه الله تعالى سبعه اجمالا، والا تفصيلها هي عشره. اذا قال لك اول شيء الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدا والخبر واسم كان وخواتها وخبر إن وخواتها والتابع للمرفوع. عندنا الباب الأول هو الفاعل، وهذه طريقة جميلة مشى عليها المصنف الله تعالى، يذكر لك هذه الأبواب إجمالا ثم يفصل فيها. لأنك حينما تكون يعني حينما تفكر في هذه الأبواب وتعلم الشيء الذي ستدرسه إجمالا ثم يفصل لك سيكون هذا أسهل بالنسبة لك. هو ذكرها لك إجمالا فقال لك باب الفاعل. أول شيء تدرس الفاعل مثل أتى أمر الله. أتى فعل إيش؟ ماضي وأمره فاعل. فإذا هذا الفاعل، هذا إجمالا. إذن أتى أمر الله أمره فاعل. طيب، وعندنا هنا وقضي الأمر. وقضي الأمر، لاحظوا في فرق بين كلمة قضى وبين كلمة قضي، مفهوم؟ في فرق بين طلب وبين طلب، في فرق بين أكل وبين أكل، في فرق بين علم وبين علم. فلذلك ما بين ما بعد مثلا إذا قلت مثلا ضرب تقول إيش؟ زيد. إيش يعرف زيد؟ فاعل. لكن لو قلت ضرب زيد إيش يقول يعرف زيد؟ نائب فاعل. نائب فاعل. طيب طبعا هذه الأبواب انتبه لا تأتي إلا مرفوعة، يعني الفاعل ما يكون إلا مرفوع. يعني اليوم كنت مع بعض الطلبة في الثانوي صباحا مثلت لهم بقولنا يا طالعا جبلا، إيش رأى جبلا؟ مفعول به. قال أحد الطلبة فاعل. هذا خطأ، الفاعل لا يكون منصوبا، الفاعل لا يكون منصوبا. يعني هذه التي ذكرها لك تسمى المرفوعة الأسباب، هذه إذا جاءت فلا تكون إلا مرفوعة. بمعنى آخر أنت تذكرون نحن حينما تكلمنا وحينما درسنا علامات الإعراب وذكرنا الألقاب أيضا، وذكرنا مثلا إذا قلت مرفوع تقول إيش؟ وعلى رفعه إيش؟ الضمة مثلا، منصوب على تصفيه الفتحة، مخفوض على خفضه الكسرة، مجزوم على تزمه السكون. هذه قاعدة، يعني إذا جئت بالعلامة الأصلية. بذلك إذا جئت للفاعل قلت فاعل إيش؟ مرفوع. مرفوع على تفعيله ضمة. وإذا تقول مفعول لم يسمى فاعل تقول إيش؟ نائب فاعل. نائب فاعل الذي يسمى المفعول الذي لم يسمى فاعل، مفهوم؟ فتقول مثلا نائب فاعل مرفوع وعلى تفعيله إيش؟ ضمة. لا يكون منصوبا، لا يكون منصوبا. إذا هذا الباب الثاني وقضي الأمر، يدعونه نائب فاعل. في الأصل دائما نائب الفاعل هو المفعول به، لكن إذا حذفنا الفاعل وأقمنا المفعول به مقام الفاعل يسمى نائب فاعل، وقال له مفعول الذي لم يسمى فاعل، لأنه في الأصل المفعول الذي قال لكم المفعول لكنه يكون مرفوعا. الباب الثالث المبتدا. أين المبتدا في محمد رسول الله؟ محمد. إذا هنا ما علامة إعرابه؟ ضمة. طبعا بالخطأ درسنا بالأمس باب المبتدا، ولا فهذا الترتيب أننا نبدأ أول شيء بالمرفوعات ثم نبدأ بباب الفاعل. طيب، قال لك الخبر، قلت الله أكبر، أين الخبر؟ الله أكبر. ما علامة رفعه؟ ضمة أيضا، يعني الخبر في الأصل يكون إلا مرفوعا. طيب، اسم كان وخواتها، كان الله غفورا، أين مرفوع في هذا الكتاب؟ ضمها أنت الحين؟ إذا ما علامة رفعه الضمة. ثم خبر إن وأخواتها إن الله غفور. أين مرفوع؟ غفور. هذا إيش؟ الثاني الفعل الأول، المفعول الثاني، المفعول الذي يسمى فعله الثاني، المبتدا الثالث، الخبر الرابع، اسم كان الله إيش؟ الخامس خبر إن غفور الثالث. ثم التابع للمرفوع، التابع للمرفوع. مثلا لو عندنا تابع تبع الفاعل سيكون ايش؟ مرفوع. عندنا تابع تبع المفعول الذي لم يسمى فعل سيكون مرفوع. مرفوعا وهكذا. ودائما يقول لك التوابع، يقول لك التوابع واتبعتهم وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه الاربع سمى التوابع. نحن طبعا اتصلنا بمثال واحد الى ان يصل بعد ذلك ونفصل. فقبل ان جاء الطالب، ايش اعراب الطالب؟ فاعل مرفوع. ثم جئت بتابع بعده يسمى صفة ويسمى نعت. صفة. يعني وصفت الطالب هذا بأنه مجتهد. هل تقول جاء الطالب المجتهد؟ مجتهد ولا مجتهد ولا مجتهد؟ مجتهد. تقول جاء الطالب المجتهد. ماذا قلت المجتهد؟ تابع ليش؟ طالب. فالتابع للمرفوع سيكون مرفوع. هذا معنى التابع. مفهوم؟ والتوابع أربعة كما سبق به. طيب عموما نبدأ بعد ذلك في الباب الأول وهو باب الفاعل. قال لك هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، والاسم المرفوع المذكور قبله فعله. قال لك هو الاسم. إذا الفاعل هل يكون حرفا؟ لا، لا يكون حرفا. هل يكون فعلا؟ لا، ما يكون فعلا. ما يمكن أي مثلا يجيك مثلا المثال قال لك مثلا قال زيد، تقول قال مثلا فاعل، ما يمكن. أما إذا تقول مثلا إن زيد مسافر، إن زيد مسافر، تقول إن مثلا إيش؟ فاعل. هذا خطأ. إذا الفاعل لا يكون إلا اسما. إذا قال لك هو الاسم. القضية الثانية قال لك إيش؟ المرفوع. إذا هل يقع الفاعل منصوبا؟ لا، لا. هل يقع الفاعل في الأصل مجرورا؟ لا. إذن الأصل في الفاعل أن يكون مرفوعا. إذا قال لك والاسم المرفوع. ثم ذكر لك قضية، قالك المذكور قبله فعله. المذكور قبله فعله. لاحظ هنا قلنا إيش؟ قالت الإعراب. تصور لو أن قلت الإعراب قالت، الإعراب قالت، عكست. هل ستكون كلمة الإعراب فاعل؟ لا. قام زيد، إيش إعراب زيد؟ فاعل. لو عكست قلت زيد قام، هل سنعرف زيد فاعل؟ لا. تقول مثلا حضر المعلم، إيش إعراب المعلم؟ فاعل. وأين فعله؟ قد سبقه. طيب لو أخرت وقلت المعلم حضر يتغير الإعراب. فننتبه لهذه القضية. إذن لابد أن يسبق الفاعل فعله، لابد أن يسبق الفاعل فعله. فإذا تأخر الفاعل، إذا تقدم الفاعل وتأخر الفعل يتغير إيش؟ يتغير الإعراب. فهمتم هذا؟ طيب فإذا من أحكام الفاعل أنه لا يكون إلا اسما، هذا من أحكامه. مفهوم؟ إذا الفاعل لا يكون حرفا ولا يكون اسما، فعلا ولا حرفا. من أحكامه أنه لا يكون إلا مرفوعا، إذا لا يكون منصوبا ولا مجرورا. من أحكامه أنه لا يكون إلا متأخرا عن فعله ولا يتقدم عليه. مفهوم؟ إذا هذه من أحكام إيش؟ الفاعل لا يتقدم على اسمه، لا يتقدم على فعله، وإنما يتأخر عنه. فإذا هذه كلها تعتبر من أحكام الفاعل. طيب ثم بعد ذلك قال لك ينقسم الفاعل إلى قسمين، منه الظاهر ومنه المضمر. دائما كلمة الظاهر تستعمل في مقابلة إيش؟ المضمر. والمضمر يستعمل في مقابلة إيش؟ الظاهر. قال لك الظاهر مثل إيش؟ قام زيد ويقوم زيد، قام زيدان ويقوم الزيدان، قام الزيدون ويقوم الزيدون، قام أخوك ويقوم أخوك، قام غلامي ويقوم غلامي. المعلق مفهوم؟ طيب قام زيد اعرب يا عبد الرحمن قام فعل ماضي مضمون على فتح الضمه اذا احسنت تقول قام فعل ايش؟ ماضي مبني ايش؟ على الفتح طيب زيد فاعل فاعل فاعل مرفوع وعلامة ايش؟ ربعه الضمة الظاهرة الضمة الظاهرة على آخر إذا هو معرب بعلامة ايش؟ أصلية طيب يقوم زيد أعرف نعم فعل مضارع أعرف عرب ثابت فعل مضارع لتجرده عن الناصب والجاد معلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره طيب زيد عبد واسع زيد نعم فاعل مرفوع وعلى رفعه الضمة الظاهرة على آخره أحسن طيب قام الزيداني قام فعل ماضي مبني على الفتح الزيدان ضياء نعم فاعل فاعل مرفوع على رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى طيب والنون يقول والنون زينة عوض عن التنوين الذي في اسم ايش طيب يقوم الزيدان لقمان يقوم لقمان فعل مضارع نعم مرفوع عن الناصب والجازم على رفعه الضمة الظاهرة على آخره الزيدان فيصل فيصل ها بعدين طيب الزيدان ايش؟ وعلى رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى طيب قام الزيدون ايش؟ طيب زيدون انت زيدون فعل ايش؟ وعلى رفع ايش؟ الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع ذكر الثاني طيب يقوم الزيدون مرفوع نعم لتجرده وعلى رفعه الضمة الظاهرة ولا الواو الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم احسنت طيب قام اخوك انا يا شيخ اخوك اخوك فاعل مضارع اخوك اخوك فاعل مفعول نعم نعم فاعل مفعول نعم لانما اسماء الفرد والتاء مضاف اليه قوم تقول التاء مضاف اليه طيب يقوم اخوك أنت أخوك أخوك فاعل مرفوع على رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة طيب قام غلامي غلامي غلامي فاعل مرفوع على فاعل مرفوع هذا هو لكم كنا قد درسناه سابقا لكن ما دام أن المصنف الله تعالى ذكره هنا نعرفه إذا تقول إيش فاعل مرفوع وعلامة مرفوع الضمة المقدرة وعلامة إيش رفعه الضمة المقدرة الضمة المقدرة من عامل ظهورها حركة اشتغال محل حركة على آخره منع من ظهورها من ظهورها تعدد من ظهورها اشتغال المحل حركة ليش؟ ممشي نور ممشي نور ممشي نور لكن هذه الفترة يعني فترة البناء لابد هذه الأعالي تحفظها حتى يسوي عليك النحو. مفهوم؟ إذا تقول فاعل مرفوع وعلى رفعه الضمة المقدرة، أين تقدر الضمة؟ على الميم، لأن الياء هذه كلمة إيش؟ أخرى. يعني كلمة غلامي كم كلمة؟ كلمتين. أين تنتهي الكلمة الأولى؟ عند الميم. إذا تقول عن فعل الضمة المقدرة على آخر يمنع ظهورها إيش؟ الشغال المحل حاسس المناسب، لأن الياء لا ينسوها إلا كسر ما قبلها. يعني هذه الياء كلمة ثانية. طيب هل يمكن أن تأتي بالضمة على الميم؟ لا لا يمكن. إذا ما الذي يناسب الياء؟ كسر. لذلك فسرت الميم وقيل غلامي، فإذا الضمة مقدرة على الميم. الضمة مقدرة على الميم. وسبق بنا أن تذكرون حين تكلمنا عن الإعراب أن الإعراب يقدر في كم موضع؟ ثلاث مواضع: التعدد والثقل والمناسب. هذه المناسبة. يقوم ويقوم، وأيضا تقول ويقوم غلامي نفس إيش؟ الإعراب، نفس الإعراب هنا مضاف إليه الياء. طيب هنا المصنع الله تعالى ذكر المضمر، قال لك والمضمر اثنى عشر، والمضمر اثنى عشر، المضمر ايش؟ ايش؟ 11. ايش؟ انت كتبتهم 11. كيف 11؟ 12. لا لا طيب 11 اسم واحد. ايوه هم 11. ضربتم طيب، ضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتما وضرب، لا ضرب. طيب إذا عندنا أول شيء ضربته أول شيء تبدأ بالمتكلم، هذا المتكلم. أيوة أستاذ نفرض بينهم، هذا المتكلم. ضبطها اضبطها بهذه الطريقة، اضبطها بهذه الطريقة، قسمها إلى ثلاث أقسام، قلت أول شيء المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب. مفهوم؟ إذا نبدأ بالمتكلم، تقول إيش؟ ضربت وضربنا، ضربت، شوف ضربت وضربنا، مو ضربنا، في فرق بين ضربنا وبين ضربنا. مفهوم؟ ضربت وضربنا. طيب المخاطب ضربتي ضربتما. كم كلمة؟ نعم كلمتان كلمتان ضربت الى هنا كلمتان اي تكلم الكلمه الاولى باء عند الباء كيف يمكن ضربت ضربت بين ضربت طيب انت هذه فاعل فاعل هنا فاعل على المسلم ان فاعل فاعل ايش فاعل ايش راحت الثاني طيب هنا ضرب اين الفاعل هو مستتر تقديره هي هو ضرب الله حمار انت طيب ضرب كم كلمه كلمه نعم اي شيء الفتحه الفتحه وتكون الالف ايش والالف لا تثنيه لا طيب كم كلمة في المكان في المكان إذا ضربوا الباء هنا مبني على إيش الضم مبني على الضم والواو هنا الفتح وانا تقول مبني على السكون وانا تقول مبني على السكون مفهوم؟ الله الله طيب يا عيني سؤال طيب الله يحاول علي صور يا عبد الله صور صور صور الحقوا صوروا الحقوا يلا صوروا ما فيروا؟ ريجلين